الحين طلعها، يعني الحين وجبت بس لا تطلعها الحين، اصبر، اذا حطيتها هنا طلعها، فهمت؟ هذا استقرار الوجوب. طيب يا شيخ، في عندنا اشتاد حب وبدو صلاح الثمر، هل ممكن فيه صفه ثانيه؟ اي ما يمكن، الله، نباتات ما يمكن غير هذا، يا حب يا ثمر، غيره ما ياكله الانسان، مثل لا اللي ما يحتاج له الا مما يجب فيه الزكاه او لا يجب، يعني مما هو موجود لكن ما بعض العلماء ما يخرج الزكاه فيه، يعني لا يعني مثل ورق الشجر، ورق العنب، بعض العلماء يرى انه ما فيه زكاه، يعني ما هو لا حب ولا ثمر ما فيه زكاه، فهمت؟ يعني محصور الزكاه بس في هذه، لان الورق الاصل ما هو قوت الانسان دائما، لانه ضعيف لبنيه الانسان، لو ياكل الانسان ما يشتد بنيه الانسان الورق، يشتد من الثمار او من الحبوب، واكثر منها اللحم. طيب يا سيد، لو في مزرعة عندك أخرجت تمر 1000 كيلو، كم تطلع إذا صرت تسقيها بالنيل؟ كم تطلع؟ لو عندك مزرعة في قريتكم في النيل 1000 كيلو، كم تطلع منها؟ 100 كيلو، 1000 × 10 100، عرفت؟ صحيح. أو إذا بغيت أسهل لك بس خلاص كذا. طيب لو كان عندك مزرعة في المدينة، شعير، حب، بر، بمكينة، بئر، حافر، كم زكاتها؟ طلع 1000 كيلو، 50 كيلو، شلون طلعتها؟ يعني 1000 × 10 هذه 100 × 2 نصها 50 كيلو، يعني كثير ولا شوي؟ يعني الله يعطيك 950 كيلو لك، 50 أعطها الفقراء بس عشان تطهر هالمال ذا ويجعل الله فيه بركة وتزكي نفسك بها، يعني قليل بس. الشيطان، الله يقول الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، اتفاق المفسرين بالفحشاء هنا البخل، الشيطان يعيدكم الفقر والبخل، وليس المراد بالفحشاء الفواحش، لا، هنا الآية بالإجماع البخل. طيب نعم، أسألكم في الوسطية. طيب لا خلاص، هو آية الكرسي بس أسبوع أمس، هذا الذي يشفع إلا بإذنه، صفة إيش؟ الإذن لله سبحانه وتعالى، وهو العلي، صفة إيش؟ لله سبحانه العظيم. الصفات اللي تثبتون أنتم الحين غيركم عالم، بعضهم يقول لا هو بعالي ولا بعظيم، فاحمدوا الله على العقيدة الصحيحة اللي الله قال به في القرآن، يقول سمعنا وأطعنا، وغيركم حتى يأول هذه الصفة يدوخ راسه كيف عشان أنكرها. طيب الله قال وهو العلي، خلاص كل الله علي، شو مشكلة؟ الشيطان حتى لئلا يعظم الرب سبحانه وتعالى في النفس، وهو والطعن في الذات من أعظم الذنوب عند الله، بل أعظم الذنوب، لذلك الله قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون لتدرج، قل إنما حرم ربي الفاحشة ما ظهر منها وبطن الإثم والبغير الحق وأن تشركوا بالله وأن تقول على الله، أعظم شيء ما لا تعلمون. لو أن تقولوا شو اسمك، تقول الله اسمي زيد، تقول لا مو باسمك زيد. طيب أنا أقول لك اسمي زيد، تقول لي لا، تقول أنا اليد، تقول ما لك يد، يعني هذا جحود. طيب الله هو أصدق القائلين، أثبت له يد يقول سمعنا، يقول اسمي علي، يقول مو اسمك علي، اسم العظيم، لا مو اسم العظيم، عجيب والله، وين الإيمان بالقرآن والتصديق به؟ مستعان.